أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما أفاده قدس سره من أن مطلوبية المقدمة حيث كانت بمجرد التوسل بها، فلا جرم أن يكون التوسل بها إلى الواجب معتبرا فيها. ففيه السلام إنه إنما كانت مطلوبيتها لأجل عدم التمكن من التوسل بدونها. كان الكلام في استدلال صاحب الفصول على اعتبار التوسل في وجوب المقدمة، فالواجب هي المقدمة الموصلة، واستدل على اعتبار الإيصال في المقدمة بوجوه ثلاثة. الأول أن العقل حاكم بالملازمة بين المقدمة الموصلة وبين الواجب. الثاني جواز تصريح الآمر والمولى بأنه يريد المقدمة الموصلة فقط. الثالث الغرض من وجوب المقدمة هو التوسل، حصول توسل بها إلى الواجب. وتقدم الجواب عن الوجه الأول والثاني، وهذا هو الجواب عن هذا الوجه الثاني. يقول المصنف: وما أفاده صاحب الفصول من أن مطلوبية المقدمة حيث كانت بمجرد التوسل بها فلا بد من اعتبار التوسل في وجوب المقدمة. هذا الكلام مورد للإشكال، ففيه تقريب رد المصنف على هذا الاستدلال الأخير. أولا، ليس الغرض من المقدمة التوسل بها إلى الواجب، بل الغرض من المقدمة تمكن المكلف من الواجب. إذا أتى المكلف بالمقدمة يتمكن من الواجب، وهذا الغرض موجود في مطلق المقدمة سواء كانت موصلة أو غير موصلة. هذا أولا. وثانيا، في اعتبار الإيثار في اعتبار هذا الوصف المقدمة محظور عقلي لا يمكن الالتزام به. لو قلنا كما يقول صاحب الفصول بأن الواجب هي المقدمة الموصلة لزم المحظور العقلي، لزم الدور أو اجتماع المثلين، وكلاهما محال. وبعبارة أخرى، لو كان الواجب من المقدمة المقدمة الموصلة للزم أحد المحظورين، إما الدور وإما اجتماع المثلين، والتالي بكلا قسمي باطل، فالمقدم وهو اعتبار الإيصال في المقدمة أي كون الواجب هي المقدمة موصلة أيضا باطل. فالواجب هي مطلق المقدمة، ليس المقدمة الموسمة. والاستدلال بالقياس الاستثنائي يتوقف على أمرين: الأول بيان الملازمة، ثبوت الملازمة بين المقدمة والتالي، والثاني بطلان التالي. أما بطلان التالي فواضح لا يحتاج إلى دليل، إذ الدور باطل واجتماع مثلين أيضا كاجتماع الضدين باطل. وإنما المهم إثبات الملازمة بين المقدمة والتالي. لو كانت الواجب هي المقدمة الموسلة، معنى ذلك أن الغاية من المقدمة وهي الواجب قيد للمقدمة، الغاية أخذت قيدا للمقدمة، بمعنى أن المقدمة المقيدة بتحقق الغاية بالترتب الواجب عليها هي واجبة، هي الواجب. فتحقق المقدمة الموجبة يتوقف على تحقق الواجب، وتحقق الواجب أيضا يتوقف على تحقق المقدمة، لأن المقدمة مقدمة وجود الواجب. فكل من المقدمة وذي المقدمة كل منهما يتوقف على الآخر. وبعبارة أخرى، مع هذا القيد، مع قيد الإيصال، الواجب مقدمة لوجود المقدمة، إذ المقدمة الموصلة لا تتحقق إلا مع وجود الواجب. فالواجب، تحقق الواجب مقدمة لوجود المقدمة بوصف الإيصال، والمقدمة أيضا مقدمة لوجود الواجب، فكل منهما يتوقف على الآخر. وكذلك وجوب الواجب، وجوب المقدمة يتوقف على وجوب الواجب، ووجوب الواجب أيضا يتوقف على وجوب المقدمة باعتبار كون المقدمة مقدمة للواجب. وهذا معنى الدور، يلزم الدور نظرا إلى كل منهما يتوقف وجوده على وجود الآخر، ويلزم الدور أيضا نظرا إلى وجوب كل منهما يتوقف على وجوب الآخر. فالملازمة ثابتة، لو كانت المقدمة موصلة واجبة للزم هذا الدور، وللزم اجتماع مثلين أيضا لو كانت الواجب مقدمة موصلة. كيف؟ إذ على هذا الفرق ذي المقدمة يكون واجب بالوجوب النفسي، باعتبار كون ذي المقدمة مقدمة للمقدمة، إذ المقدمة الموصلة يتوقف على وجود الواجب، فيكون ذي المقدمة واجبا بالوجوب الغيبي. الواجب وهو ذي المقدمة يكون واجبا بالوجوب النفسي، ونظرا إلى توقف وجوب ذي المقدمة على المقدمة، على وجوب المقدمة باعتبار كون ذي المقدمة مقدمة للمقدمة، وجوب المقدمة يتوقف على وجوب ذي المقدمة، يكون ذي المقدمة واجبا بالوجوب الغيبي. فيلزم أن يكون شيء واحد، وهو ذي المقدمة واجبا بالوجوب النفسي وواجبا بالوجوب الغيبي. هذا معنى اجتماع المثلين. فالملازمة ثابتة، وبطلان التالي أوضح من الشمس. فالمقدم وهو اعتبار الإيصال في المقدمة، وكون الواجب هي المقدمة الموصلة باطلة. هذا ما أشار إليه المصنف بقوله وهو كما ترى. هذا ملخص الكلام في الإشكال. وأما ما أفاده قدس السر صاحب الفصول من أن مطلوبية المقدمة حيث كانت بمجرد التوسل بها بالمقدمة فلا جرم، يكون التوسل بها بالمقدمة إلى الواجب هذا الوجه معتبرا فيها، أي معتبرا في المقدمة، فالواجب هي المقدمة الموسي لا لأجل هذا كلام صاحب الفصول. ففيه إشكال المصنف على هذا، على هذا الدليل الثاني، ففيه أنه إنما كانت مطلوبيتها أي مطلوبية المقدمة كانت لأجل عدم التمكن من التوسل، الغرض من المقدمة تمكن المكلف من بالمقدم من الواجب، لولا المقدمة لما تمكن المكلف من الواجب، فالغرض من المقدمة تمكن المكلف من الواجب لا التوسل بالمقدمة إلى الواجب. توسل ليس غرضا من وجوب المقدمة، بل غرض من وجوب المقدمة تمكن المكلف من الواجب لا لأجل التوسل بها، ليس مطلوبيتها لأجل التوسل بالمقدمة إلى الواجب. لماذا؟ لما عرفت من أنه ليس من آثارها، أي ليس من آثار المقدمة، التوسل ليس من آثار المقدمة، بل مما يترتب عليها أحيانا توسل ترتب المقدمة على المقدمة يترتب على المقدمة أحيانا، إذ المكلف بعد إتيان المقدمة تارة يأتي بالواجب وأخرى لا يأتي بالواجب، فبعض الأحيان يترتب الإتيان بالواجب على المقدمة لا في جميع الأحيان، إذ من مقدمات الواجب اختيار المكلف، إرادة المكلف، لو أراد المكلف الواجب يترتب الواجب على المقدمة، وإلا فلا يترتب الواجب على المقدمة. فالترتب الواجب على المقدمة ليس الغرض من المقدمة، بل الغرض من المقدمة تمكن المكلف من الإتيان بالواجب، تمكن المكلف، قدرة المكلف، وهذا الغرض ثابت وموجود في المقدمة سواء كانت موسلة أو غير موسلة، ليس من آثار المقدمة، بل مما يترتب على المقدمة الوصول توسل بالمقدمة أحيانا بالاختيار، باختيار المكلف بمقدمات أخرى، وهي أي مقدمات أخرى مبادئ اختياره كالإرادة، ولا يكاد يكون مثلها هذا مثل ذا، أي مثل التوسل لا يكاد يكون غاية لمطلوبيتها، غاية لمطلوبية المقدمة، وداعيا إلى إيجاب المقدمة. وصريح الوجدان إنما يقضي بأن ما أريد لأجل غاية، فعل يريد لأجل غاية، وتجرد ذلك الفعل ذلك الشيء عن الغاية بسبب عدم حصول سائر ما له دخل في حصول الغاية، ما أريد لأجل غاية يقع على ما هو عليه من المطلوبية، يقع على المطلوبية كالمقدمة، يقع على ما هو عليه من المطلوبية، وإن لم يتحقق الغاية، وإن لم تتحقق الغاية فما أريد لغاية فهو يقع مطلوبا، كالسفر إلى الحج، سفر إلى الحج أراده الشارع بغاية الحج، فإذا سافر إلى الحج ولم يتمكن من الحج، حدث حادث سيارة، تصادف سيارة، لم يتمكن المسكين من الحج، أليس السير مطلوب؟ سير مطلوب، وإن تجلد عن الواجب وهو الحج. كيف لا يقع لا تقع المقدمة مطلوبة، وإلا يلزم أن يكون وجودها، لو لم تقع مقدمة من دون التوسل بالمقدمة مطلوبة يلزم أن يكون وجودها من قيوده، أي وجود الغاية كالواجب من قيود ما أريد كالمقدمة من قيود المقدمة ومقدمة لوقوعه مقدمة لوقوعه أي لوقوع ما أريد كالمقدمة على نحو يكون الملازمة بين وجوده بذلك النحو بين وجود ما أريد والمراد هو المقدمة بذلك النحو بنحو وجود بل غيريا ووجوبها أي ووجوب الغاية وجوب الغاية وهي كما ترى هذا كما ترى مستلزم للمحذورين كما ذكرنا من الخارج مستلزم للدور ومستلزم لاجتماع المثلين ضرورة أن الغاية كالواجب لا تكاد يمكن قيدا لذي الغاية كالمقدمة بحيث كان تخلفها أي تخلف الغاية موجبا لعدم وقوع ذي الغاية كالمقدمة على ما هو عليه من المطلوبية الغيرية هذا مما لا يمكن لا تكاد تكون وإلا أي لو كانت الغاية لو كانت الغاية قيدا لذي الغاية مثلا وجود الواجب قيدا للمقدمة يلزم أن تكون مطلوبة بطلبه يلزم أن تكون الغاية مطلوبة بطلبه أي بطلب ذي الغاية وهو المقدمة كسائر قيود ذي المقدمة فلا يكون وقوعه وقوع ذي المقدمة وقوع ذي الغاية على هذه الصفة منوطا بحصولها أي منوطا بحصول الغاية كما أفاده صاحب الفصول إذ لو كان منوطا بحصول الغاية لزم أحد المحظورين إما الدور وإما اجتماع المثلين كما وضحنا وذكرنا من الخارج فالحاصل أن المقدمة الموصلة ليست واجبة كما يقول صاحب الفصول بل الواجب مطلق المقدمة إذ الغرض من المقدمة التمكن من الواجب وهذا الغرض مترتب على مطلق المقدمة سواء كانت موسلة أو غير موسلة ولعل منشأ توهمه خلطه بين الجهة التقييدية والجهة التعليلية هذا من المسلس إشارة إلى ما هو منشأ لتوهم صاحب الفصول حيث توهم باعتبار الإيصال في وجوب المقدمة باعتبار الترتب الواجب على المقدمة في وجوب المقدمة لعل منشأ هذا التوهم أنه جعل هذا القيد أي كون المقدمة موصلة إيصال هذا القيد إيصال المقدمة إلى الواجب جعل هذا القيد من الجهات التقييدية مع أن هذا القيد ليس من الجهات التقييدية بل من الجهات التعليلية لو كان هذا القيد من الجهات التقييدية لصح ما ذكره صاحب الفصول على هذا الفرض يكون الواجب هي المقدمة الموصلة فقط ولكن ليس هذا القيد من الجهة التقييدية بل من الجهة التعليلية توضيح هذا منشأ التوهم صاحب الفصول يتوقف على مقدمة وهي الفرق بين الجهة التعليلية والجهة التقييدية ما هي الفرق بين الجهة التعليلية والجهة التقييدية؟ الفرق بينهما أن الجهة التقييدية قيد لمتعلق الحكم، كقولنا اعتق رقبة مؤمنة، متعلق وجوب العتق رقبة، ولكن مقيدة بهذا القيد، مقيدة بكونها مؤمنة. فالإيمان في الرقبة في هذا المثال من الجهات التقييدية، أي الرقبة المقيدة بقيد الإيمان واجب عتقها. وأما الجهة التعليلية فيكون من علل الحكم، سبب للحكم، جهة تعليلية سبب للحكم. فالجهة التقييدية قيد بموضوع الحكم، والجهة التعليلية سبب وعلة لنفس الحكم. ثم الفرق بينهما ثانية، هذا هو الفرق الأول، أن الحكم ينتفي بانتفاء الجهة التقييدية ولا ينتفي بانتفاء الجهة التعليلية. مثلا إذا انتفى الإيمان من الرقبة ينتفي الحكم بوجوب العتق، لأن المتعلق وجوب العتق ما هو؟ رقبة مؤمنة، غير مؤمنة لا يجب عتقها، مؤمنة يجب عتقها، فينتفي الحكم بانتفاء القيد، بانتفاء الجهة التقييدية، ولا ينتفي الحكم بانتفاء الجهة التعليلية. مثلا الماء المتغير نجس، تغير الجهة التعليلية، تغير سبب للنجاسة، علة للنجاسة، مثل هاي الماء المتغير نجس. ولكن إذا انتفى التغير لا ينتفي نجاسة، لا تنتفي النجاسة. لماذا؟ لما هو المعروف بين الفلاسفة على قول المعروف أن العلة المحدثة هي عين العلة المبقية. فإذا وجد الشيء لأجل وجود العلة لا ينتفي المعذور بانتفاء العلة، لأن العلة المحدثة هي نفس العلة المبقية، يعني تكفي في بقاء المعذور. فإذا انتفى تغير الماء يمكن بقاء النجاسة في الماء، يمكن هذا الحكم بقاء هذا الحكم، الحكم بالنجاسة. هذا الفرق الثاني. والفرق الرابع، يمكن استصحاب الحكم في مورد جهة تعليلية ولا يمكن استصحاب الحكم في مورد جهة تقييدية. فإذا شك في وجوب العتق بعد انتفاء الإيمان لا يجري استصحاب وجوب العتق لليقين بانتفاء وجوب العتق، ولكن إذا شك في بقاء النجاسة في الماء بعد انتفاء التغير يمكن استصحاب بقاء النجاسة في الماء، يمكن بقاؤها نجاسة في الماء، لأن المعذور قد لا ينتفي بانتفاء العلة، لأن العلة علة لبقاء المعذور أيضا كما هي علة لحدوث المعذور. تصدقوا في محل الكلام، أن الإيصال جهة تعليلية، أي كون المقدمة موصلة هذا القيد مع هذا القيد سبب لوجود المقدمة، جهة تعليلية سبب لوجود المقدمة، ليس الجهة التقييدية بمعنى أن المقدمة مع هذا القيد موضوع لوجوب المقدمة، لا ليس الأمر كذلك، بل الإيصال هذا الوجه علة لوجوب المقدمة، هذا معنى الجهة التعليلية. إذا انتفى هذا الوجه لا ينتفي وجوب المقدمة، لماذا؟ لأن العلة يكفي في بقاء المعلوم، إلا المحدثة هي العلة المخفية، فبعد حدوث الشيء يبقى وجوب المقدمة، بعد حدوث وجوب المقدمة بالإيصال بهذا الوجه يبقى، فالواجب هي المقدمة من دون الإيصال، من دون أن تكون موسدة. هذا هو الحق. ولكن لما تخيل سائر الفصول بأن الإيصال من الجهات التقييدية، إذا كان من الجهات التقييدية ينتفي وجوب المقدمة مع انتفاء الإيصال، ولكن ليس الأمر كذلك، هذا التوهم من سائر الفصول، ولكن ليس الأمر كذلك، بل الحق أن الإيصال من الجهات التعليلية، إذا كان الإيصال من الجهات التعليلية ينتفي وجوب المقدمة؟ لا، لا ينتفي وجوب المقدمة مع انتفاء الإيصال، فالواجب هي المقدمة غير المرسلة أيضا، كما هي المقدمة المرسلة. هذا هو توجيه هذا الخلط. ولعل منشأ توهمه خلطه بين الجهة التقييدية والتعليلية هنا، ما أردت من عدم التخلف ها هنا، وأن الغاية إنما هو حصول ما لولاه لما تمكن من التوصل إلى المطلوب النفسي، تفهم وقتني. ثم أنه لا شهادة على اعتبار في صحة منع المولى عن مقدماته بأنحائها، هذا إشارة إلى دليل آخر، ليس هذا من تتمة كلام الفصول، بل هذا دليل آخر على وجوب المقدمة الموصلة، دليل مستقل غير ما تقدم من صاحب الفصول، نسب هذا الدليل إلى صاحب العروة، تقريب هذا الدليل على وجوب خصوص المقدمة الموصلة دون مطلق المقدمة. ملخص هذا الدليل أن الشارع المولى يتحف أن يمنع من جميع المقدمات إلا المقدمة الموصلة، يصح منع الشارع ومنع المولى من جميع المقدمات إلا المقدمة الموصلة، ولازم هذا المنع أن الواجب هي المقدمة الموصلة فقط، لأن سائر المقدمات منهي عنه ومحرمة، لا يمكن الحكم بوجوبها، إذا الحكم بوجوبها مع المنع ومع النهي ومع الحرمة يستلزم اجتماع الضدين الوجوب والحرمة، فالواجب هي المقدمة الموصلة فقط دون غيرها من المقدمات، هذا هو ملخص هذا الدليل. يقول المصنف ردا بهذا الدليل، اولا هذا الدليل هذا المن غير مقبول، لا نسلم هذا المن، لا نسلم ان يمنع المولى من جميع المقدمات إلا الموصلة، لو صح هذا المن، لو صح هذا المن لازم هذا المن أن سائل المقدمات باعتبار كونها منهية عنها لا تجب، المقدمة الموسمة باعتبار عدم المنع عنها تجب. هذا هو، وهذا خالد محل الكلام، إذ محل الكلام المقدمات المباحة للمقدمات المنهية عنها، هذا محل الكلام. والمقدمات المباحة واجبة سواء كانت موسمة أو غير موسمة، هذا أولا. والثانيا هذا المن غير صحيح أصلا، لا يصح هذا المن أصلا، هذا المن غير صحيح. لماذا؟ لأن هذا المن في المحظور العقلي. كيف في المحظور العقلي؟ إذ لازم هذا المن، توزيع هذا المحظور العقلي بعد مقدمة، وهي المقدمة أن الممنوع شرعا كالممنوع عقلا، الممنوع شرعا كالممتنع عقلا في الحكم. إذا كان شيء ممتنعا عقلا لا يتعلق به التكليف، لا يتعلق به التكليف. لماذا لا يتعلق به التكليف؟ إذ يلزم تكليف بما هو غير مقدور، والممنوع شرعا كالممتنع عقلا، والممنوع شرعا أيضا لا يتعلق به التكليف، إذ هو كالممتنع عقلا لا يتعلق به التكليف. هذا هو الأمر الأول من باب المقدمة. الأمر الثاني من باب المقدمة، إذا تعلق التكليف بشيء وكان ذلك الشيء مقيدا بقيد فلا بد من ثبوت القيد، وإلا ينتفي التكليف، إذ التكليف بالمقيد ينتفي مع انتفاء القيد. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث تحصيل حاصل باطل، تحصيل حاصل باطل بعد هذه المقدمات. فنقول نستنتج من هذه المقدمات أنه لو منع المولى من جميع المقدمات إلا الموسمة لزم أحد المحظورين، إما جواز العصيان والمخالفة للتكليف، وإما طلب ما هو الحاصل، وكلا الأمرين باطل، جواز المخالفة باطل والطلب الحاصل أيضا باطل. كيف يلزم جواز المخالفة؟ لأن الممنوع شرعا كالممتنع عقلا، فإذا كان هذه المقدمة ممنوع شرعا منهي عنه فهو كالممتنع عقلا لا يتعلق به التكليف. هذه المقدمة من دون هذه المقدمة أليس التكليف به تكليف بما هو غير مقدور؟ تكليف بما هو غير مقدور، تكليف بذي المقدمة تكليف بما هو غير مقدور وهو غير جائز، فيجوز مخالفته، يجوز مخالفته ذي المقدمة، ترك ذي المقدمة، وهذا عصيان، فيلزم جواز العصية وهذا باطل. وأما لزوم طلب الحاصل فواضح، لأن الواجب مقدمة موصلة، متى تتصف المقدمة بكونها موصلة؟ بعد تحقق الواجب، بعد الإتيان بالواجب. ثم بعد الإتيان بالواجب هل يجوز طلب الواجب أو طلب المقدمة؟ لا، استلب الواجب او طلب المقدمة طلب الحاصل، طلب الحاصل محال، فيلزم من وجوب المقدمة الموصلة فقط، ومنع سائر المقدمات يلزم احد هذين المحظورين، وهذا المحظور باطل. فالمقدم وهو وجوب المقدمة الموصلة فقط والمانع عن سائر المقدمات ايضا يكون باطلا، مع ان في صحة المن كذلك عنه كذلك نذر واشكال. ثم انه لا شهادة على الاعتبار، اي على اعتبار الايصال في المقدمة، لا شهادة في صحة منع المولى عن مقدماته، عن مقدمات الواجب بأنحائها، إلا فيما إذا رتب عليه واجب على المقدمة الواجب، إلا المقدمة الموصلة. لا شهادة على الاعتبار الإيصال في المقدمة أصلا، لو سلم مثلا معنى ضرورة أنه وإن لم يكن الواجب منها من المقدمات حينئذ غير الموصلة، إلا أنه ليس لأجل اختصاص الوجوب بها بالموصلة في سائر المقدم في باب المقدمة، بل لأجل المانع عن غير الموصلة، المانع عن اتصاف بالوجوب هاؤنا، اتصاف غير الموصلة بالوجوب هاؤنا كما لا يقع، أي عدم وجوب المقدمة للمن، وهذا خارج محل الكلام. محل الكلام إذا كانت المقدمة مباحة غير ممنوعة غير منهي عنه، المقدمة مباحة واجبة سواء كانت موصلة أو غير موصلة، هذا أولا. وثانيا مع أنه في صحة هذا المن كذلك، أي مقدمة غير موصلة، نذر وإشكال. وجه النظر أنه يلزم أن لا يكون ترك الواجب حينئذ مخالفة وعصيان كما ذكرنا، هذا هو المحظور الأول، لعدم التمكن شرعا من الواجب مع المنع عن مقدمته، لاختصاص جواز مقدمته بصورة الإتيان بالواجب، واجب مقدمة بصورة الإتيان بالواجب، في صورة الإتيان بالواجب يلزم محظور الثاني وهو الطلب الحاصل، فالطلب الواجب يكون الطلب بالحاصل وهو ايضا باطل. وبالجملة يلزم ان يكون الايجاب مختصا بسورة الاتيان لاختصاص جواز المقدمة بها في